إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرحنا لكتاب الجنائز من بلوغ المرام. وكنا قد في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وذكرنا بأن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث مفتتحا به كتاب الجنائز، لأنه متعلق بذكر الموت الذي هو بداية الحياة البرزخية، وهو الذي تبنى عليه أحكام الجنائز. ثم شرعنا في شرح هذا الحديث، فذكرنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هاذم اللذات، من ذكر هاذم اللذات، يعني أن نكثر من تذكره، سواء كان ذلك فيما بينك وبين نفسك، أو كان ذلك فيما بينك وبين الناس. وهذا اللفظ أكثر من ذكر هاذم اللذات، هاذم، ذكرنا بأن هذا اللفظ جاء فيه لغتان، لغة بالذال ولغة بالدال، لغة بالذال ولغة بالدال، الذال والدال. وهناك أيضا لفظ ثالث وهو هازم، يعني بالزاي، هازم بالزاي بمعنى الغالب. إذن فهذه الألفاظ الثلاثة مناسبة معانيها للموت، هذه المعاني الثلاثة أو الألفاظ الثلاثة مناسبة معانيها للموت كما سيأتي. لكن نبين أولا الروايات، يعني هل وردت بها الروايات هذه الألفاظ الثلاثة؟ نقول نعم. أما اللفظ الأول الذي هو الذال، أكثر ذكر هاذم اللذات، فهذا وردت به الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي عند الترمذي في سننه، وكذلك عند النسائي في سننه، وكذلك عند ابن ماجة في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وكذلك عند الحاكم في مصدركه، وعند غيرهم. هاذم بالذات ومعناها القاطع للذات، أكثر هاذم بمعنى قاطع اللذات. وأما الرواية الثانية فهي بالدال، هادم هادم، وهذه أوردها ابن ماجة في سننه، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط، والبيهقي في الشعب، وغيرهم، فرووها بالدال بدل الذال، ومعناها المزيل للذات، المزيل للذات، يعني كهدم البناء، يعني هدم البناء يعني أزاله. فوصف الموت بأنه هادم للذات، يعني مزيل لها. والرواية الثالثة بالزاي، هازم هازم، وهذه أوردها أبو نعيم في الحلية، وابن المبارك في الزهد، وابن عساكر في تعزية المسلم، ومعناها غالب وقاهر وكاسر اللذات، غالب وقاهر وكاسر اللذات. إذن هذه المعاني الثلاثة التي وردت في روايات هذا الحديث، لمن تأمل فيها سيجدها يعني مناسبة للموت. فالموت كما تعلمون إذا نزل بالعبد فإنه يقطعه عن جميع لذات الدنيا، إذا مات الإنسان فإن هذا الموت يقطعه عن جميع لذات الدنيا ومتعها التي يستمتع بها كالأكل والشرب والمركب والمسكن والزوجة والأصحاب والأموال وغير ذلك مما يتمتع به الإنسان، هذا كله ينقطع عنه بمجرد موته. وإذا كان الموت يقطعه ويحول بينه وبين تلك اللذات الدنيوية فهذا يعني أنها تزول عنه، أن هذه اللذات تزول عنه، فبعد أن كانت تحت سيطرته يتنعم فيها وبها فيغلبه الموت عليها ويكسر له تلك اللذة. إذن فتكون هذه المعاني الثلاث، هاذم بالذال وهادم بالدال وهازم بالزاي، كلها يعني مناسبة لمعنى الموت، فالموت يقطع اللذات ويزيل اللذات ويغلب ويقهر ويكسر هذه اللذات عن صاحبها. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه الترمذي. رواه الترمذي يعني رواه في سننه تحت كتاب الزهد، وبوب له بقوله: باب ما جاء في ذكر الموت. باب ما جاء في ذكر الموت. وأورده كذلك النسائي، لذلك قال والنسائي، فالنسائي رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وعنون له بقوله: كثرة ذكر الموت. كثرة ذكر الموت. وليس عنده في سننه تفسير ذلك بالموت، ليس عنده تفسير ذلك الموت، يعني الذي في السنن سنن النسائي أكثر ذكر هذه من اللذات هكذا. قوله: وصححه ابن حبان. صححه ابن حبان لأن ابن حبان أورده في صحيحه، وما أورده في صحيحه يعني أنه يصححه رحمه الله، يعني صحيح عنده، صحيح عند ابن حبان. ولكن جاء فيه أو في روايته زيادتان، جاء في روايته أو في الروايات التي أوردها به ابن حبان جاءت فيها زيادات. الزيادة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أكثر ذكر هذه من لذات الموت، قال: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. يعني الموت إذا تذكره الإنسان وهو في ضيق يحس أن الأمر اتسع عليه، وإذا كان في سعة يتذكر الموت فإنه يضيق عليه. هذا معنى قوله: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه الله عليه، أو إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. الإنسان يكون في كرب ويكون في شدة ويكون في حاجة يتذكر أن هذه الدنيا نهايتها الموت، وأن ما عند الله خير وأبقى، فيتسع يعني يشعر براحة، يتسع عليه الأمر ويعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيتسع عليه الأمر لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولا ذكره في سعة، الإنسان ربما يتوسع في هذه الدنيا فيريد الشيطان أن يطغيه فيتذكر بأن نهايته الموت، وأن ما بين يديه من هذه المتع التي يتمتع بها ستزول، وفي أي لحظة، ربما في تلك اللحظة، فهذا يجعل الأمر يضيق عليه ويعلم أن سعادته هي في إقباله على الله سبحانه وتعالى وتنعمه وتمتعه في هذه الدنيا بما يعينه على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث يعني هناك من أهل العلم من حسنه وهناك من صححه، فحسنه الترمذي وكذلك المنذري وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه من المتأخرين الإثيوبي، وقال الألباني حسن صحيح حسن صحيح. إذن فالحديث حجة في هذا الباب ولله الحمد والمنة. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يأتي. أولا وصف الموت بأوصاف تجعل العاقل لا يركن إلى لذات الدنيا ومتاعها. وصف الموت بأوصاف تجعل العاقل لا يركن إلى لذات الدنيا ومتاعها، فوصف بأنه هادم بمعنى قاطع، وهادم بمعنى مزيل، وهازم بمعنى قاهر وغالب. إذن فهو قاطع ومزيل لها وغالب قاهر عليها. إذن فالعاقل يعظ نفسه بالموت، وكما قال بعض السلف كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه من السنة الإكثار من ذكر الموت، من السنة الإكثار من ذكر الموت، سواء فعل العبد ذلك مع نفسه أو في مجالسه مع الناس لأن من ذكره في ضيق وسعه الله عليه، ومن ذكره في سعة ضيقها الله عليه، ومن ذكره زهد في الدنيا فاستكثر القليل واستقل الكثير، وهذا كله من ثمرات ذكر الموت. إذن ففي كثرة ذكر الموت قصر الأمل وانتظار الأجل، وهذا كله نافع للعبد حتى لا يتعلق قلبه بهذه الدنيا ويوقن بأن هذه الدنيا دار ومر وليست بدار مقر. فالموت إذن فيه عظة له. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أنه بمجرد الموت ومفارقة الروح للجسد يزول عن العبد جميع متع الدنيا ولذاتها، وتنقطع عنه جميع لذات الدنيا قهرا، والناس بعد هذا على صنفين. إذا مات الإنسان يصبح الناس على صنفين: المؤمنون، وهؤلاء إذا انقطعت عنهم لذات الدنيا فإنهم ينتقلون إلى لذات هي خير لهم منها، يعني أن المؤمن في سجن باعتبار ما أعده الله له في الجنة، المؤمن في هذه الدنيا في سجن باعتبار ما أعده الله له في الجنة. وأما الصنف الثاني وهم الكفار الكافرون، فهؤلاء إذا انقطعت عنهم لذات الدنيا فإنهم لن يذوقوا لذة بعدها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية، لا لذة لهم في الآخرة أبدا. فالكافر إذن في جنة باعتبار ما أعده الله له في النار يوم القيامة. ويدل على هذا ويوضحه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أن المؤمن في هذه الدنيا له حدود لا يتعداها، وله قيود لا ينفك عنها، وهذه الحدود والقيود واردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيجد هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز، هذه كلها حدود وقيود يجدها في الكتاب والسنة، ربما نفسه تهوى هذا الشيء لكن يمنعه منه الشر، إذن فهو مقيد وعنده حد لا يجوز له أن يتعداه، فنفسه تشتهي لكن لا يحل لها إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة إذا دخل الجنة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا نعيم أهل الجنة، فكل ما يشتهيه الإنسان فإنه سيجده في الجنة. أما في هذه الدنيا فكأنه في سجن، لأنه مقيد ومحصور بهذه الأحكام الشرعية التي لا يجوز له أن يتعدى. وأما الكافر في هذه الدنيا فكما تعلمون هو منطلق في شهواته وفي نزواته ولذاته، لا يحجزه عنها حاجز ولا يقيده عنها قيد، لأنه متبع لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمعبوده هو الهوى، يعني كلما اشتهى شيئا أتاه أو ركبه، فهو إذن متبع لهواه ومستسلم للشيطان. وأما في الآخرة فكما قال سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن الكافر والعياذ بالله بمجرد أنه يوضع في قبره يبدأ العذاب، يعذب في قبره ثم ينتظره عذاب أعظم وأشد يوم القيامة في نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من لم يمتثل للعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، يعني لم يكثر من ذكر هذه من اللذات وغفل عنها، فإنه سيفسد قلبه ويتعلق بهذه الدنيا الفانية، ويشتد طلبه لها، وتعظم رغبته في جمع حطامها، باذلا في سبيل ذلك أعز ما يملك من وقته وشبابه. وهذا ملاحظ أيها الإخوة، الإنسان حينما يغفل عن ذكر الموت فإنه تحصل عنده هذه الأشياء، مقبل على الدنيا ومنهمك فيها أشد الانهماك، حتى إنه يترك صلاته ويترك عباداته ويترك أولاده لأجل جمع حطام هذه الدنيا، والسبب هو عدم عمله بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نحرص على العمل بوصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن سعادتنا في الدنيا والآخرة في العمل بها. من أراد سعادة الدنيا والآخرة فهي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، حينما تسمع بهذه الوصية اجعلها في قلبك وافهم معناها واعمل بمقتضاها في حياتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوصيك بذكر هذه من لذات الموت، يعني كن مستعد للموت في كل لحظة أنه قد يأتيك، فتكون مستعدا له، وهذا يجعلك تحافظ على ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك، وتكون على استعداد دائم لهذا الموت، فتؤدي الحقوق والمظالم التي عليك لأنك مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أو لا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يغفل عن العمل بهذه الوصية النافعة. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، فقد روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: أحسنهم خلقا. وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق، وأن المسلم عليه أن يحرص على تحسين أخلاقه، وأول ما يبدأ به العبد في تحسين خلقه أن يحسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يحسن خلقه مع الله عز وجل لا ينتفع بحسن الخلق، ولو كان من أكرم الناس، ولو كان من أجود الناس، ولو كان من أحسن الناس في المعاملة، إذا ساء خلقه مع الله لا تنفعه هذه الأخلاق الحسنة. لكن من كان خلقه حسنا مع الله فعبد الله عز وجل وحده ولم يشرك معه أحدا في عبادته، فهذا إذا كان حسن الخلق فهو أفضل الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الصحابي: فأي المؤمنين أكيس؟ أي المؤمنين أكيس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أولئك الأكياس يعني أكثرهم للموت ذكرا، يعني يعمل بهذه الوصية. ومن فهم هذه الوصية وأكثر من ذكر الموت ماذا يستفيد؟ أنه سيستعد لما بعد الموت. لذلك قال: وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. والأكياس هم العقلاء والفطناء، هؤلاء هم الأكياس، ممن حسن فهمهم واستقام سلوكهم حتى رأوا الأمور على حقيقتها، هؤلاء هم الأكياس، يعني علموا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. لماذا خلقوا؟ هل خلقوا في هذه الدنيا بأجل أن يعيشوا كما يعيش الناس، يأكلون ويشربون ويتزوجون ثم يموتون؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما خلقوا لغاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ هي أن يكونوا عبادا لله، أن يحيوا ويعيشوا في هذه الدنيا على العبودية لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأكياس، يعني رأوا الأمور على حقيقتها، عرفوا حقيقة هذه الدنيا، وعرفوا بأن حياتهم الحقيقية هي في الآخرة، أما هذه الدنيا فهي دار ومر وليست بدار مقر. فلذلك لا تغرهم المظاهر ولا تخدعهم الظواهر، بل تجدهم أحرص الناس على العلم النافع والعمل الصالح، لأن العبودية لله عز وجل لا تتحقق لهم إلا بذلك، يعرفون كيف يعبد الله، وهذا يتطلب منهم أن يعلموا ما جاء في كتابه، وأن يعلموا ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحرصون على العلم النافع، ثم يتبعون هذا العلم بالعمل الصالح، لأن العلم سلاح ذو حدين، إما لك وإما عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فتحصيلهم لهذا العلم النافع ليس المقصود الاستكثار من المعلومات، وإنما قصدهم إرضاء رب الأرض والسماوات حتى يفوزوا برضاه وينجوا من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأكياس حقا، وهؤلاء هم العقلاء والفطناء الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا. إذن فالأكياس يكثرون من ذكر هذه من لذات الموت استعدادا لما بعد الموت، وتجدهم يتوبون إلى الله عز وجل قبل نزول الموت بهم، فيندمون على ما فعلوا من الذنوب والمعاصي، ويقلعون عليها، ويعزمون على عدم العود إليها في المستقبل. فإذا كانت هناك مظالم بينه وبين الناس استحلوا من هؤلاء الناس، هذا هو الكيس، هذا هو الفطن، وهذا هو الذي ماذا عرف حقيقة هذه الدنيا. أما الذي يغفل عن هذه الحقيقة ويكون منهمك في جمع حطام هذه الدنيا وعليه من الحقوق ما عليه، هذا دين لفلان وهذه مظلمة لفلان وهذه مسبة لفلان وغير ذلك، فربما يكون يصلي وربما يكون عنده أعمال صالحة، لكن قد تذهب هذه الأعمال لأنه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه فطرح في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أيها الإخوة أن الأكياس هم الذين ماذا علموا حقيقة هذه الدنيا وحرصوا على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، همهم أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم وأن ينجوا من عذابه وأليم عقابه جل في علاه. إذن هذا آخر ما لدينا في فوائد هذا الحديث. ثم أتبع المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحديث الثاني فقال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان حكم تمني الموت، يعني هل يجوز الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يميته أو لا يجوز ذلك. أورد المصنف هذا الحديث لبيان هذا الحكم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه، أنس ابن مالك الصحابي الجليل الذي هو من السبعة الذين أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والشاهد قوله: وأنس، يعني أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. توفي هذا الصحابي الجليل 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. لا هنا ناهية، إذن فهي ناهية وجازمة للفعل بعدها، والفعل بعدها يتمنين، هذا مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والفتحة على آخره هذه فتحة بناء وليست فتحة إعراب. إذن فهو فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، والنون للتوكيد، والنون للتوكيد، وأحدكم هو الفاعل، والموت مفعول به. وهذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم موجه إلى أصحابه خصوصا، وهو إلى الأمة جمعاء عموما، وموجه إلى أصحابه خصوصا لكنه إلى الأمة جمعاء عموما. إذن فنحن مخاطبون بهذا الحديث، ومن عظيم انتفاعك يا عبد الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشعر أنه يخاطبك حينما يأمر عليه الصلاة والسلام بأمر، استحضر أنه أمامك وأمرك بهذا الأمر، وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن نهي فاستشعر أنه أمامك وينهاك عن فعل هذا الشيء. وهذا مما يجعل العبد الموفق يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار التي ترد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن قوله: لا يتمنين أحدكم الموت، قال: لضر ينزل به. لضر، اللام هنا للتعليل، يعني لأجل هذا الضر الذي ينزل به يتمنى الموت، فاللام هنا للتعليل. والضر فيه لغتان، بضم الضاد وفتحها، بضم الضاد وفتحها. وهذا ما جاء في القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، مرة بعض القراءات تجدها بالضاد بضم الضاد وبعضها بفتح الضاد، وهما لغتان مشهورتان. ونزول الضرر بالعبد هذا يشمل الضر أو الضر الدنيوي والضر أو الضر الأخروي يعني الديني، لأن ظاهر هذا الحديث يفيد العموم، ظاهر هذا الحديث يفيد العموم، فيفيد الضرر في البدن مثلا كالأمراض التي تنزل بالعبد، أو الضرر في المال كأن يضيع ماله أو يسرق أو يحترق، يعني تنزل به جائحة من الجوائح. وكذلك يشمل الضرر في الأهل كأن يموت له قريب أو يمرض، ويشمل كذلك الضرر في المجتمع كظهور الفسق والفجور، ويشمل كذلك الضرر في الدين كالإعراض عن تعاليمه. إذن فهذه كلها تدخل لضر نزل به، يعني إنسان حينما ينزل به ضر من هذه يتمنى الموت، هذا معنى الحديث، ينزل به ضر من هذه الأضرار فيتمنى الموت لذلك، لأن الإنسان إذا نزل به الضر سيضيق صدره ويحصل عنده كرب وهم، فلذلك تجد البعض يتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو ينزل به. لكن حمل بعض السلف هذا الحديث على الضر الدنيوي فقط، يعني قالوا إذا نزل به ضر دنيوي فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لكن لو نزل به ضر أخروي يعني أمر يتعلق بدينه، يخشى أن يذهب دينه أو أن يفتتن في دينه، قالوا فهذا إذا تمنى الموت فلا شيء عليه ولا يشمله هذا الحديث. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان. يعني لماذا بعض السلف حملوا هذا الضر على الضر الدنيوي مع أن ظاهر الحديث يشمل الضر الدنيوي والأخروي، يعني في الدنيا وفي الدين يشملهما معا هذا الظاهر، لكن لماذا حمله بعض السلف بل كثير من السلف حملوه على ماذا؟ الضر الدنيوي فقط. يقول الحافظ: ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان، يعني جاء في رواية لهذا الحديث: لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، لضر نزل به في الدنيا. يقول: على أن في هذا الحديث سببية، أي بسبب أمر من الدنيا، بسبب أمر من الدنيا، يعني يفقد ماله يتمنى الموت، أو ينزل به مرض فيتمنى الموت، أو يصيب ولده أو أهله يعني مرض أو موت فيتمنى هو الموت، فهذا منهي عنه، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان لأمر في دينه يخشى الفتنة في دينه فقالوا هذا يجوز، هذا يجوز. يقول الحافظ: وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني دعا وسأل الله أن يتوفاه. لماذا؟ لأنه خشي إن طال عمره وهو حاكم على المسلمين ألا يؤدي ذلك الحق، لأنه إذا كبر في السن يضعف عن بعض الأعمال التي كان يقوم بها، فخشي ألا يؤدي هذا الأمر وذلك نقص في دينه، فخشي رضي الله عنه فتمنى الموت. يقول ابن حجر: وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه. قال: وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال عابس الغفاري، أنه قال: يا طاعون خذني. لما جاء الطاعون يعني سأل الله أن يأخذه هذا الطاعون، قال: يا طاعون خذني. فقال له عليم الكندي: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ منظر إلى طريقة السلف في التعامل فيما بينه، يعني لما سمعه وأنكر عليه يعني لم ينكر عليه لهوى في نفسه أو لشيء يراه، وإنما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول له: هذا الفعل الذي فعلته أو هذا القول الذي قلته يخالف ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون يعني الكلام بين الناس إذا أراد ماذا؟ أن يبين لصاحبه خطأ، يذكر له ماذا؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية، يعني أنت قلت كذا وها هو الله عز وجل يقول كذا في كتابه، أنت فعلت كذا وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا في سنته. فهكذا يستفيد الناس ويتعلم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى قال فلان وقال فلان وقال فلان فلن ينتهي الأمر أبدا. فالشاهد أنه قال له يعني عليم الكندي قال: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال عابس الغفاري رضي الله عنه: إني سمعته يقول، يعني الذي جعلني أدعو وأقول يا طاعون خذني، الذي جعلني أفعل ذلك، قال: سمعته يعني صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة، بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم. الحديث وتمام هذا الحديث وقطيعة الرحم واستخفافا بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنهم. وهذه يعني أمور أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أشراط الساعة، هذه كلها من أشراط الساعة. إمرة السفهاء يعني يتولى على الناس من ليس أهلا لهذه المنزلة، فتجده يعني سفيها في عقله سفيها في رأيه، لكن مع ذلك يكون أميرا عليهم. وكثرة الشرط يعني أعوان هذا الوالي أو هذا الحاكم. وبيع الحكم يعني يصل إلى الحكم بالرشوة بالأموال. وكذلك قطيعة الرحم حتى يهجر الأخ أخاه والأب ابنه. قال: واستخفافا بالدم، يعني أسهل ما يكون أن يقتل أخاه المسلم، وهذا أيضا واقع. ونشو يتخذون القرآن مزامير، يعني لهم أصوات حسنة، لأن المزمار في لغة العرب المقصود به الصوت الحسن. يتخذون القرآن مزامير يعني بأصواتهم الحسنة. يقدمون الرجل يعني لأجل أن يصلي بهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم. لماذا يقدمونه؟ ليغنيهم غناء، لأن صوته حسن. ولا شك أيها الإخوة أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، وأن الإنسان إذا كان صوته حسن بالقرآن مطلوب، لكن لا يقدم للإمام إلا من كان أهلا لها، لا يقدم للإمام إلا من كان أهلا لها. لكن للأسف تجده يقدمون أمثال هؤلاء وهم ليسوا أهلا لهذه الإمامة، لكن هذا كله من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الصحابي يعني أخبر أنه تمنى الموت قبل حصول هذه الأشياء، تمنى الموت قبل حصول هذه الأشياء. ثم قال: وأخرج أحمد، يقول الحافظ: وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمر المسلم كان خيرا له؟ ما عمر المسلم، يعني كلما طال عمر المسلم كان خيرا له، لأنه سيزداد من العمل الصالح، يزداد من عبودية الله، من التسبيح، من التحميد، من الاستغفار، من التهليل، من التكبير، من الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. يعني كلما طال عمر الإنسان وهو على هذه الطاعات كان أفضل، كان أفضل له. يقول: وفيه الجواب نحوه، لأن تمام هذا الحديث ما عمر المسلم كان خيرا له تمامه قال: بلى، ولكن أخاف ستا، لكن أخاف ستا، ثم ذكر هذه الأمور الستة التي تقدمت في الحديث الذي قبله. وأصرح منه في ذلك، يقول الحافظ: وأصرح منه في ذلك حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة، وفيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. انتهى كلام الحافظ عليه رحمة الله. إذن فدل هذا الذي نقله الحافظ عليه رحمة الله في فتح الباري على التفريق بين من يتمنى الموت لضر دنيوي نزل به، وبين من يتمناه لضر في دينه نزل به أو يخشى أن ينزل به، ففرق بين هذا وهذا. فالأول يعني الذي نزل به ضر دنيوي غير جائز له أن يتمنى الموت، لأن تمنيه للموت يدل على الجزع ويدل على عدم الصبر على هذا الأمر الذي نزل به. يعني ولجهل كثير من الناس اليوم بما بعد الموت تجده إذا نزلت به شدة يتمنى الموت، إذا نزلت به شدة في هذه الدنيا يعني يتمنى الموت، ونسي المسكين أن للموت سكرات شديدة، ثم هو لا يدري ما الذي ينتظره بعد الموت، ولعله بعد الموت يقع في شدة هي أعظم وأشد مما هو فيه في هذه الدنيا، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. يعني كان واقف الرمضاء فذهب وضع رجليه في النار، فهذا أشد. فكذلك ربما يكون في شدة في هذه الدنيا يتمنى الموت وله يعني أعمال سيئة لم يتب منها ومقصر في الطاعات، فإذا مات ينتقل نسأل الله السلام والعافية إلى ما هو أشد وأعظم. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه تمنى الموت في صحته، وكان هذا من العباد ومن الصالحين، فلما نزل به كرهه لشدته، إن الموت شديد، الموت له سكرات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ملك الموت كان يقول: إن للموت لسكرات، صلوات ربي وسلامه عليه. فالموت له شدة. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، واسأل الله العافية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم، ينكشف له عن هول عظيم. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس اليوم يقول لك: فلان مات وريح، ريح مات فلان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عائشة أنه سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: إن فلانا قد مات فاستراح، أو استراح فلان لما مات، أو ماتت فلانة فاستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. هذا الذي يعلم حقيقة الأمور. الحقيقة ليس أنك تموت ولكن أن تموت وقد غفر الله لك، أن تموت وأنت على التوحيد وأنت على السنة، أن تموت وأنت معلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له. فأسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت، لأنه إذا فعل ذلك فهذا دليل على أنه قد جزع وأنه لم يصبر. وأما من نزل به أو خشي نزول ضرر في دينه فهذا أجاز أكثر أهل العلم أن يتمنى الموت، يعني يجوز له ذلك. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الذي معنا، يقول: فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما هذا الشاهد، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه، يعني لا كراهة في تمنيه للموت لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالأصل أيها الإخوة في المؤمن أنه لا يتمنى الموت، لأن طول عمره خير له، طول عمر المؤمن خير له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. إذن فالمؤمن المقبل على الله عز وجل يتمنى طول العمر لا لأجل أن يعيش في هذه الدنيا، وإنما يتمنى طول العمر ليزداد من العمل الصالح، لأن ازدياده من هذا العمل الصالح فيه نفع له يوم لقاء الله عز وجل. ويوضح هذا أكثر ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، يعني لا يسأل أن يأتيه الموت قبل أن يأتيه الموت، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. وهذا الشاهد، يعني طول العمر بالنسبة للمؤمن فيه نفع له. نعم العاصي والكافر هذا لا يستفيد من طول عمره إلا شرا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وشركم من طال عمره وساء عمله، لأنه إذا طال عمره على المعاصي والسيئات فإنها تزداد في ميزان سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، أو طول عمره إلا خيرا. وجاء عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت فإما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني لعله يرجع. وهذا الذي يريده الإنسان من طول عمره في هذه الحياة، يعني يريد أن يزداد من العمل الصالح، وإن كان عنده تقصير فيستعتب، يعني يرجع إلى الله، يتوب من تلك الذنوب ومن تلك المعاصي، يؤدي تلك الحقوق إلى أهلها، ويتوب من تلك المظالم التي عليه. هذا هو هم المؤمن في هذه الدنيا. فإذا أحس العبد أن طول عمره بسبب الفتن لن يزداد به عمله فله أن يتمنى الموت في هذه الحال، لأن العبد الصالح ربما تكون له أعمال صالحة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يحب اطلاع الناس عليها، فيخشى أن تظهرها الفتن، فهو يتمنى أن يلقى الله عز وجل وتبقى هذه الأعمال بينه وبين ربه جل وعلا. لذلك يقول العراقي عليه رحمة الله في شرح أو في طرح التثريب، يقول الظاهر أن ذلك يعني تمني جماعة من السلف للموت، قال لخوف الفتنة في الدين، خشوا من ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السر إلى العلانية، أو تطرق وخروجها من السر إلى العلانية تطرق المفسدات إليها، يعني خشوا أن تكون هذه الأعمال يعني تأتيها أمور تفسدها عليهم، هي أعمال صالحة يخشون أن تفسد عليهم. بماذا؟ قال من الرياء والإعجاب، وكانوا في راحة بالاختفاء فطلبوا الموت خوفا من مفسدة الظهور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا كله جعلهم يطلبون الموت لا لأجل الراحة من شدة ما نزل بهم من أمور الدنيا، وإنما أرادوا أن تبقى يعني صلتهم بالله سبحانه وتعالى قوية، وأن يبقى هذا العمل الصالح الذي عملوه خفية أن يبقى بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قوله فإن كان لابد متمنيا، هذه الحال يعني غير مرغوب فيها. لماذا؟ لأن في التمني المطلق للموت نوع اعتراض ومراغمة للقدر، فيها نوع اعتراض ومراغمة للقدر، فيكون معنى هذه الجملة فإن كان لابد متمنيا يعني فإن كان لا محالة ولا غنى للعبد عن الوقوع في تمني الموت لغلبة نفسه وهواه حتى منعاه من اجتناب المنهي عنه، فهنا جاءت الإباحة. لذلك قال فليقل، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر لا يفيد الوجوب بل لا يفيد الاستحباب أيضا، وإنما هو لمطلق الإذن، يعني أنه مباح له أن يقول هذا القول، لأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، وإذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه لا يبقى على حقيقته، لا نقول هذا الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب، وإنما هو للإباحة. إذن أبيحت هذه الصورة وهذه الدعوة أن يقولها من نزل به ضر دنيوي، أن يقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه الصورة يعني جازت. لماذا؟ لأن فيها نوع تفويض لله وتسليم لقضائه سبحانه وتعالى، فلذلك أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وما بقي من هذا الحديث نكمل الكلام عليه في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.